الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسالات، وخاتم الرسل، ورسالته خاتمة الرسالات، فلا نبي بعده. هؤلاء الرسل بعثهم الله تعالى إلى قومهم ليعلموهم التوحيد الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. عندما يوجد الشرك يرسل الله تعالى رسل لبيان التوحيد للناس، كما أرسل محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة ليبين للناس التوحيد، بين لهم ما خلقوا من أجله. فنبينا عليه الصلاة والسلام يتضايق أحيانا إذا رأى أن قومه لا يفهمون كلامه، يقول لهم: أنا أدعوكم إلى عبادة الله وحده الذي خلقكم ورزقكم والذي بيده ملكوت كل شيء. فيسخرون منه ويضحكون ويدعون باللات والعزى ومنات، حجارة يعبدونها. فيتألم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أن هؤلاء عقولهم تنزل إلى هذا المستوى ولا يفهمون الكلام الذي يقوله لهم. فيوجد عنده شيء من الإحباط، فالله تعالى يسليه ويقول: لست أنت وحدك في الساحة، بل انظر إلى تاريخ السابقين مما نقصه عليك من القصص، من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى وغيرهم من سائر الأنبياء. تأمل حالهم وما حصل لهم. فإذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم قصص إخوانه السابقين عليهم الصلاة والسلام من الرسل والأنبياء اطمأن وارتاح، ووجد عنده شيء من الأمل لعل الله تعالى أن يهديهم. فيقول جل وعلا: إن إنكار قومك لك ليس غريبا، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي جاءوهم بالحجج الواضحة البينة، ولم يؤمن منهم إلا القليل. فماذا كانت العاقبة؟ وهذا تهديد لكفار قريش: فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانتقمنا من الذين أجرموا، هذا تهديد ووعيد للكفار الذين لم يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام بأن ينتقم الله منهم كما انتقم ممن سبقهم ممن كذبوا الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام. فانتقمنا من الذين أجرموا بالغرق و بالرمي بالحصباء وبالصيحة وبالخس وبأنواع العذاب. وهذا تنبيه لكل من عتى وتجبر أن يحذر أن يحصل له ما حصل لأولئك القوم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذه بشارة، بشارة لأهل الإيمان. الله تعالى جعل لهم حقا عنده التزم به لهم وهو نصرهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالمؤمن يتفاءل خيرا ولا يتشاءم، لكن يبحث عن أسباب الضعف التي حصلت له ويزيلها فيحصل له الخير والنصر. وما يحصل للأمة من ضعف وهوان وذلة وهزيمة ونكاية إنما هو بسبب أعمالهم وعدم استنصارهم من الله تعالى بما يرتكبونه من المعاصي. فإذا أنهم أقلعوا عن الذنوب واستنصروا الله جل وعلا أتاهم النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر أهل الإيمان أمر مقرر ومعلوم في هذه الشريعة، والشاهد له الوقائع على مر الزمان، فإن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه ويذل أعداءه، وحوادث الزمن خير شاهد لهذا. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الباطل وأهله، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول في زمننا هذا أناس من المسلمين يحبون الكفار ويقولون الكفار أرحم من المسلمين، لا حكم هذا؟ أولا يجب أن يعلم كل مسلم أنه لا يجوز للمسلم بحال أن يحب الكفار ولو كان أبوه أو ابنه. والله تعالى يقول لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يجوز للإنسان أن يحب هؤلاء، لأن العداء بيننا وبينهم عداء عقيدة. أما التعامل معهم بالحسنى فلا حرج فيه، يعني يبيع معهم ويشتري أو يقدم لهم شيئا مما يرغبهم في الإسلام ويحببهم فيه ويظهر لهم الإسلام بصورة حسنة فلا حرج، مع بغض القلب لهم. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأهل الإيمان يجب عليهم أن يعادوا الكفار ويبغضوهم لا لذاتهم وإنما لما يتصفون به من عقيدة فاسدة وهي محادثتهم لله. فإذا أسلم هذا الكافر صار أخا لنا ونحبه، يجب علينا محبته. فالعداء بيننا وبينهم ليس عداء شخصيا وإنما عداء عقائد، فنكرههم ونبغضهم لما يتصفون به من محاربتهم لله وتنكرهم لنعمه جل وعلا. أما قوله أنهم أرحم من المسلمين فهذا الكلام غير صحيح، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا الأمر بحال من الأحوال. وإن وجد من بعض المسلمين من يسيء في تعامله ويعمل أعمال إجرامية فإن هذا الأمر يعتبر من المعاصي، يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها في شريعتنا. ولهذا شرع القتل قصاصا او حدا او تعذيرا لاجل تطهير المجتمع المسلم من المفسدين ممن هم من اهل الاسلام. فمن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما، ويقام عليه حد القصاص، يقام عليه القصاص في الدنيا بقتله. والإنسان أيضا إذا ارتكب فاحشة الزنا وهو سيد يرجم بالحجارة حتى يموت، وإذا أنه سعى في الأرض فسادا يقتل حدا حد الحرابة. فهذه الأمور ونحوها مما جاء بها ديننا لأجل صيانة المجتمع من الفساد، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول من هم الذين يجب عليهم الإطعام مع القضاء إذا أفطروا في رمضان؟ المرأة الحامل إذا أنها أفطرت في رمضان خوفا على حملها، أو المرأة المرضع التي إذا خشيت أن ولدها لا يجد بها حليبا وليس هناك بديل له من الصناعي فأفطرت، فإنها يجب عليها مع القضاء الإطعام. هذا يسأل يقول هناك بعض الرسل قتلوا، هل هذا يعد من النص الذي ذكر في الآية؟ الله جل وعلا حكيم في خلقه، قد يكون ظاهر للناس في حادث من حوادث أنه شر لكنه في حقيقة خير. فقتل عمر رضي الله عنه أو قتل عثمان أو قتل علي أو قتل حسين، هؤلاء الذين وقع لهم القتل هل هذا بسبب ظلمهم انهم ظلمه؟ لا والله، بل هم من اعدل الناس وهم من خير الناس وهم من المشهود لهم بالجنة، ومع هذا حصل لهم القتل. هذه الحكمة من يعلمها الله جل وعلا. فلا يظن الانسان انه اذا قتل انه شرير او انه اريد به شر، لا. ولهذا وقع حادثة من حوادث بني إسرائيل أنهم قتلوا عددا من الأنبياء في مكان، ثم بعد ساعات جابوا بصل وكرات وفجر وصاروا يبيعونها في المجزرة، مجزرة الأنبياء. فهل الأنبياء أولئك يعتبرون يستحقون القتل أو أنهم ممن يجب قتلهم؟ لا لا والله، هؤلاء ظلم قتلوهم، وهذا خير ساقه الله لهؤلاء بهذه الطريقة. ولهذا يوصف بنو إسرائيل بقتلهم للأنبياء بأنهم ظلموا. يقول ما حكم من أكل من شهر رمضان وهو لا يعرف حرمة شهر رمضان، وعندما كبر هذا الشخص عرف حرمة هذا الشهر؟ إذا كان لا يعرف فحتى أبعد أن أحد من بلاد يعيش في بلاد المسلمين لا يعرف، إلا إذا كان صبي لم يبلغ أو قريب من البلوغ أو بعد البلوغ بيسير وهو لا لم يعلم أهله لم يقوموا بتربية وتعليم للأحكام فقد يقام. على كل، إذا كان هذا وقع كما ذكر السائل فإن عليه القضاء وعليه إطعام بسبب مضي عدد من السنوات لم يقضي فيها، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: امرأة لم تصم رمضان بسبب مرض الحمل 3 أشهر الأولى، فما عليها؟ الذي يظهر من السؤال أن عليها القضاء وعليها الإطعام لأنها أفطرت من أجل مصلحة الحمل خوفا عليه. وإن كان بعض أهل العلم في هذه المسألة يرون أنه ليس عليها إلا الصيام، لكن الأحوط هو الأولى. يقول: ما حكم من لم يقصر ثيابه؟ الرجال ثيابهم الحد الأدنى إلى حد الكعب، والأعلى إلى الكعب إلى منتصف الكعب، هذا هو إزرة المؤمن، سواء كان إزار أو ثوب أو بنطال أو مشلح ونحوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فلا يجوز للإنسان أن يطيل ثيابه بحيث أنها تزيد على الكعبين. وأما المرأة فمطلوب منها أن ترخي ثيابها وتستر رجليها بحيث لا يبين منها شيء، ترخينه شبرا أو ذراعا. يقول: ما حكم كشف الوجه للمرأة وما كيفية الحجاب؟ المرأة كلها عورة، لا يبين منها لا وجه ولا يد ولا قدم. بالنسبة للرجال الأجانب يجب عليها أن تستر جميع بدنها بثياب واسعة وسميكة، لا تكون ضيقة ولا شفافة. هذا هو حجاب المرأة الشرعي عن الرجال الأجانب. وهذا المعنى هو الذي فهمته النساء اللاتي سمعن القرآن لأول مرة، وهو الذي فهمه من سمع القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أحسن الناس في فهم اللغة العربية ولم يختلفوا. وعلى هذا فيجب على الرجال أن يلزموا نساءهم بالحجاب الشرعي الصحيح الذي كانت عليه أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات رضي الله عنهم. وعلى النساء أن يتقين الله ولا يتبعن الموضات والغوغاء والفوضى التي ينادي بها الأدعياء ممن يلبسون ملابسنا ويتكلمون بلغتها وهم أعداؤنا على الحقيقة. ما وجد الشر والفساد إلا عندما زاحمت النساء الرجال وتبرجن وأبدين مفاتنهن. ولهذا فإن الغربيات الآن ينادينا بفصل الرجال عن النساء وأن يبقى النساء يعملن عملهن بحرية، لأن الرجال يؤذونهن في الاستمتاع بهن. وكثير من أعداء هذا البلد ينادون بأن يفسد هذا البلد كما فسد غيره، وتزول النعم التي فيه كما زالت عن غيره. فيجب على كل مسلم أن يتنبه لهذا الهدف بعيد المدى، وأنه من أطماع الاستعمار لوقوع الشر والفساد حيث استحق الناس العذاب. وكما ذكرنا في درس التفسير الماضي قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فوجود مثل هذه الأبواق المزعجة يجب أن يرد بقوة وأن لا يسمع لهذه الترهات والأطباطيل التي ينادي بها أعداؤنا، وأن ننصح بما نحن فيه من الخير ونحافظ على النعمة التي نعيشها في هذا البلد من وجود تطبيق الشريعة والالتزام بأحكام الله تعالى والتقيد بآداب الشرع عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، حتى نبقى دائما بخير ولا يكون للعدو طريق إلينا. يقول أنا تاجر في ملابس النساء الداخلية، هل يجوز بيعها؟ نعم لا حرج فيها، المهم أن لا يكون في شيء من الكلام الذي فيه خضوع في القول عند بيعها، وأن لا يكون في شيء من المغريات التي تجر إلى الكلام الردي عند بيعها. هنا سؤال أنا ما فهمته، يقول هل يجوز شراء شيء من مال الزكاة وإعطاؤه للقريب لتجنب الحرج أو القول كلمة ما أدري مش معناها فيظنها هدية؟ كأني فهمت من السؤال أنه لا يريد أن يعطي قريبه مال الزكاة على أنه مال الزكاة، وإنما يريد أن يقدم له على أنه هدية. أولا يجب أن يعلم الإنسان أنه إذا أراد أن يدفع لشخص الزكاة أن يكون يعلم أن هذا من أهل الزكاة، فإذا علمت أنه من أهل الزكاة فليس من الضروري أن تقول له أنها زكاة، قدمها له على أنها هدية ولا حرج إذا كان هو يأنف أن يعطى من الزكاة، لكن أنت متأكد أنه من أهل الزكاة وأنه مستحق للزكاة، أنه من الفقراء، فإذا ثبت عندك هذا فقدم له هذه الزكاة بأي شكل من الأشكال، إما هدية أو هبة أو ما شئت، المهم أنها تصل إلى صاحبها المستحق لها. هذا يسأل يقول انه يوجد في بعض البلاد شيء يسمى تأمين، تدفع مبلغ من المال ثم بعد 50 او نحوها تسترد هذا المال وارباحه، يعني ربح او خسر او غير مجهول او مجهول على كل حال الذي يظهر، لان هذا من عقود الغرض وهو يترتب على الانسان فيه انه دخل في عقد لا يدري هل يربح فيه، لا عقد هو جاهل مصلحته منه. اما لو كان دفعه لجهة لاجل ان يتاجر له بهذا المبلغ وهو يخضع معهم على الربح والخسارة هذه مضاربة شرعية لا حرج. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.